لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اعلموا علم اليقين ان الاسلام في حالة حرب شعواء من اعدائه. اعلموا هذا، اعلموا هذا. فما طريق الصلاح والاصلاح؟ طريق الاستقامة والاصلاح هو ما رسمه نبي الرحمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال: اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة، العلماء والامراء. اثنان اذا صلحا صلحت الامة، واذا فسدا فسدت الامة، العلماء والامراء. العلماء ينصحون والامراء ينفذون. فاذا تحول العالم الى منافق، وتحول الامير الى مستمع ومقتنع بالنفاق، فاعلم بان طريق الاصلاح مسدود لا يوصل. ولهذا فاني انتقل بحضراتكم الان نقلة سريعة الى مسجد رسول الله ايام كان امامه الذي يصلي بالناس فيه هو الامام مالك بن انس رضي الله عنه. اسمعوا موقف العالم من الامير. ذهب هارون الرشيد امير المؤمنين لزيارة المدينة والصلاة في مسجد رسول الله، ونزل في قصر بالمدينة، وارسل الى الامام مالك بن انس يقول له: يا مالك، لقد نزلت بقصر في المدينة، فاتنا يا مالك لتدرس لنا سنة رسول الله. الامير امير المؤمنين هارون يعرض على الامام مالك ان يأتي اليه في قصر. اتدرون ماذا كان جواب مالك؟ اتدرون ماذا قال مالك للامير؟ ارسل اليه يقول: يا امير المؤمنين، ان العلم لا يأتي وانما يؤتى اليه. العلم يا امير المؤمنين لا يأتي وانما يؤتى اليه. واعلم يا امير المؤمنين انك اذا جئت المسجد متأخرا فلن اسمح لك بتخطي رقاب المسلمين، لان من تخطى رقاب الناس فقد آذاهم، ومن آذاهم فقد آذاني، حديث رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وذهب الإمام ذهب الأمير إلى الإمام ولم يذهب الإمام إلى الأمير. إذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء فاتهموه في دينه. إذا رأيت عالما ينافق أميرا فلا تسمع لعلمه، لأن علمه مشبوه ولأن دينه مدخول فيه ولأنه غشاش. ولا أنسى هذا اليوم أبدا، عام 1966 وقد فتحت السجون أبوابها وفضرت المعتقلات أفواهها ليساق إليها الذين اتقوا ربهم، واشتعلت النار واضطربت الأرض، وفوجئت باثنين يطرقان علي بابي وقت الظهيرة، وفتحت الباب وجلست معهما وعرفاني بأنفسهما إنهما يعملان في مكتب المشير، أي أنهما من رجال المخابرات، وماذا تريدان مني؟ فقال لي إننا جئناك من قبل الزعيم والمشير، وإنهما يطلبان منك كلمة واحدة تقولها يوم الجمعة للمصلين، وبعدها سترى المنح والدرجات والمكافآت والمنصب المرموق. وجلست أستمع، وكان اليوم يوم الخميس، وانا اهيئ نفسي للوقوف بين يدي الله يوم الجمعة، وقلت وما تكون تلك الكلمة؟ فقال لي ان تعلن على المصلين ان سيد قطب يستحق الاعدام والقتل. ولعلمكم ايها الاخوة الاعزاء انني مضى علي في الدعوة الى الله 30 سنة، ويوم وضعت قدمي على المنبر لاول مرة قلت لله تعالى: اللهم اني اعاهدك على انني لا انافق احدا ولا ادعو احدا سواك. وماذا تكون النتيجة لو لم احلل دم الشهيد؟ احلل دمه. فسر القرآن العظيم كله تفسيرا لم يسبقه به احد في القرن 20. احلل دم رجل اعلم علم اليقين انه باع نفسه وما له ودنياه ابتغاء مرضات الله. فقلت لهما: واذا لم افعل ماذا تكون النتيجة؟ فقال لي: انت تعلم النتيجة. قلت: هل النتيجة ان اذهب الى جهنم؟ قالوا: نحن لا نملك جهنما، انما نملك السجون. قلت: والله لا افعل، وسألت الله قائلا: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. والله لا افعل، انني ان فعلت ذلك فقد اضعت اخرتي امام ربي، وان لم افعل ذلك فان السجن هو مكان الابقياء، سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة اعتز بها امام الله، امام الله، والله لن يكون ذلك ابدا. ومضى اسبوع واحد، ويوم الخميس الذي بعده كان البيت يفتش في الساعة الثانية ولم يجد المفتش الا مصحفا، ما رأى شيئا يستطيع ان يحاكمني به، انما وجد مصحفا، فلما امتلأ ايضا رمى المصحف بالشارع على اعلى يديه. قلت انك لا ترمي كتابي انا، انما ترمي كتاب من لا يغفل ولا ينام، لا يغفل ولا ينام. يا معشر السادة، ورأيت نفسي، رأيت نفسي بين عشية او ضحاها بين اربعة جدران، ورأيتني وحيدا، ولكن كيف اكون وحيدا ومعي الله؟ النفاق يؤدي الى النار، والاخلاص يؤدي الى الجنة. ورأيتني ادور في زنزانة لاول مرة ادخلها، ورجع بها شريط الذكريات، لماذا اوجدها هنا والمنافقون يأكلون ويرتعون ويتمتعون. وعلمت انني بدأت ادفع ثمن الكلمة التي قلتها، بدأت ادفع ثمنها، وخلعت عمامتي ووضعتها وسادة تحت يدي، وخلعت جبتي وافترشتها على بلاط الزنزانة رقم 19 في معتقل القلعة، ومضت ساعات الليل وانا اذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقبيل الفجر بقليل اخذتني سنة من النوم، فرأيت في المنام ابا بكر الصديق واقفا امام قبر الحبيب محمد، واذا بابي بكر يتلو علي قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، انك باعيننا. فانك باعيننا. وعلمت ان هذا في رضا الله يهون، يهون. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أماليها. فنظرة منك يا شغلي ويا عملي خير إلي من الدنيا وما فيها، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعيننا. وما رضيت يوما أن أنافق السلطة، وما قبلت، وما رضيت ان اجلس مجلسا فيه شبهة، وليقل المنافقون ما يقولون، فان قافلة التوحيد تمضي والثياب تعوي. العالم لا يقبل علمه الا اذا اعتز بعزة الله. ولذلك يوم يمر العالم الصالح على الصراط تقول له جهنم يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. وذهب هارون فهل اخروا الاذان حتى يصل السلطان؟ لا، ذلك عمل لا يرضي الله. هل اخروا الاذان حتى يصل السلطان؟ لا. هل اصطفت الجنود بين صفوف المصلين؟ هذا وجهه للقبلة وذاك ظهره الى السقف وذلك رأسه الى النوافذ؟ لا. وينقلب المسجد سكنة عسكرية؟ لا. ماذا حدث؟ هل تعمد القارئ عند دخول السلطان ان يقرأ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا؟ هل تعمد ان يقرأ انا فتحنا لك فتحا مبينا الم نشرح لك صدرك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هل هذه الايات نزلت في احد غير رسول الله؟ انا فتحنا لك انت يا محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والله ما نزلت هذه الايات الا في واحد، هو محمد حبيب الواحد وحد الواحد. لما هذا النفاق الرخيص؟ هل التهبت ايدي المصلين بالتصفيق عند دخول هارون؟ هل ارتفع هتاف الجاهلية عندما وطئت قدم هارون ارض المسجد؟ لا. الكل متأدب بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. كل ما فعله هارون أنه عندما أراد الجلوس في المسجد جلس آخر المسجد على كرسي، فلم يسمح له الامام مالك بالجلوس على الكرسي وبدأ يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. وفهم هارون انه المقصود بهذا الكلام فرفع الكرسي وجلس مع المصلين على الارض. لم يكن هارون فاسقا ولم يكن هارون ماجنا، انما عاش هارون 50 عاما، كان يحج البيت الحرام عاما وكان يجاهد في سبيل الله عاما. عام يحج وفي عام يغزو، عام جهاد وعام حج، وكان هارون صواما، كان يقوم الليل ويصوم النهار، وكان في ليلة الجمعة يصلي لله 20 ركعة كل ليلة جمعة. لكن المؤرخين اليهود هم الذين شوهوا تاريخ هارون. هارون ما كان ماجنا وما كان فاسقا، بل فتح الله البلاد على يديه. حتى انه وهو يخطب الجمعة ذات يوم بالمسلمين رأى سحابة تمر فوق رأسه فنظر اليها وقال لها ايتها السحابة ان شئت فامطري هنا والا فامطري حيث شئت فسوف يصلني خراجك في اي مكان امطرت فيه. اي انه كان يحكم امه تمتد من حدود الصين شرقا الى باريس غربا ومن حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. هارون هذا رآه عربي يطوف بالبيت فقال له اتق الله يا هارون. فنظر الي هارون وقال له يا عربي اتناديني باسمي وتقول يا هارون وانت تعلم اني امير المؤمنين؟ فقال له الاعرابي يا هارون اذا كنت انادي على الله باسمه فهل انت افضل من الله رب العالمين؟ لا اله الا الله. مجتمع لا يعرف النفاق، مجتمع لا يعرف لغة الطبول، مجتمع لم يخف الا الله والله وحده. انا انادي على الله باسمه فاقول يا الله فكيف لا اناديك باسمك؟ هل امر هارون باعتقاله؟ هل التفت به الشرطة العسكرية لتذيقه الوان العذاب؟ هل وجه اليه الامن المركزي رصاصة في عينه اليمنى؟ لا والله، كل ما لقيه الاعرابي ابتسامة عذبة ارتسمت على وجه امير المؤمنين. يا معشر السادة، وتطالعنا الايام باحد اصحاب الاقلام المأجورة ويعلنها صريحة على صفحات الجرائد امنعوا الاذان الذي يذاع اثناء المسرحية او المسلسل في التلفزيون لان الاذان يزعجه ويقطع عليه انسجامه وسلسلة افكاره. الاذان الذي لا يستغرق اكثر من دقيقتين يزعج الصحفي البارع، يزعجه لفظ الله اكبر يزعج الاعصاب، يقطع الانسجام، يقطع الاستغراق، يقطع المتعة. ولذلك يقول سيادته انه يسمع الاذان بنصف اذن لان الاذن والنصف الاخرى ما زالت مع المسلسل. امة لا تجد رغيف العيش تستورد المسلسلات من امريكا. ايها الاخوة الاعزاء، وانا اقول لهذا التافه واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اريد ان اقول لحضراتكم ان مصر قبل الثورة كانت تحتوي على طائفتين المسلمين والنصارى، وبعد الثورة اضيف الى الطائفتين طائفة ثالثة هي طائفة المنافقين، وبعد ذلك رفعت الشيوعية، وبعد ذلك دخلت اليهود. فهناك طوائف خمس: مسلمون ونصارى ومنافقون وشيوعيون ويهود. واخطر الاقسام الثلاثة، اخطر الاقسام الخمسة اليهود. اليهود، وانا اقرأ كتابا يسمى الماسونية في العراء، هذا الكتاب يبين لنا المنظمات السرية لليهود وكيف يجندون العبادة لخدمة الصهيونية. رأيت في الكتاب بابا يسمى الدونمة. الدونمة معناها ان هذه المنظمة الصهيونية تربي ناسا وتسميهم باسماء المسلمين وتربيهم على الصهيونية ليطعنوا الاسلام من الخلف، ويوقعون تحت المقال باسم محمد، باسم مصطفى، باسم حسن، باسم احمد، والله يعلم انهم لكاذبون، والله يشهد انهم لكاذبون. فمصطفى كمال اتاترك كان من رجال الدونمة، قضى على الخلافة وحارب الاسلام ومنع الاذان باللغة العربية، حتى قيل انه كان شاربا ذات ليلة شرب الخمر، فلما سكر سمع اذان الفجر بجانب قصر، واسمه مصطفى كمال. مصطفى سمع اذان الفجر بجانب قصره فسأل، سأل وبنت الحام تلعب برأسه والصهباء تعبث بعقله والخمر تعربد في اجهزته، ما هذا الصوت؟ قالوا له ايها الغازي انه صوت الاذان. ومن اين ينطلق؟ قالوا من المسجد الذي يجاورنا. اتدرون ماذا فعل مصطفى كمال؟ اصدر امره فورا بهدم المسجد وسجن المؤذن. اسمه مصطفى. فاذا قرأت لانسان تافه، وان كنت لا اود ان اعلق على ما جاء في كلامه، فانا لا اعرف لغة الصراصير، لان الصراصير مكانها صفائح الزبالة والقمامات. اذا سمعت انسانا تافها يقول انا عندما اسمع الشيخ كشك اشعر بضجر وضيق، فانا اقول له انا يؤسفني ان تسمعني لانني لا ارضى للصراصير ان تسمع كلام الله. اسمه حسن وابوه اسم احمد، والله يعلم انه لا حسن ولا احمد، انما هو احد عملاء السفارة الاسرائيلية، سفارة الياهو بن يسار، واحد عملاء شنود. وانا اسأله سؤالا واحدا، كم اخذت من الانبا شنودا لتجاهد لتهاجم مسجد الملك؟ كم اخذ؟ اتدرون ماذا يقول هذا التافت او هذا الصرصار؟ يقول ان هذا الرجل يدعو المسلمين الى العودة الى عصر الرسول، ونحن في عصر التكنولوجيا. هذا كلام يصدر من مسلم؟ كلام واحد شيوعي، كلام صرصار شيوعي. احنا في عصر التكنولوجيا، يبقى ما صحش نجيب سيرة محمد. محمد زمانه مضى. ويقول كيف تدعو الناس الى الصلاة في اوقاتها وانت تعلم ان مطالب الحياة المادية ثقيلة، فكيف يستطيع الناس ان يؤدوا الصلاة في اوقاتها؟ هذه منتهى الحماقة. وانا اقول له اتحداك لو استطعت ان تفرق بين التكنولوجيا والتكنولوجيا. يا صاحب التكنولوجيا اسمع يا غليم، اتحداك وانا ما زلت اعلنها صريحة، ان كنت صاحب قلم وانا اعلم ان قلمك مسموم ومأجور، اتحداك لو اعرفت هذه الكلمة في هذا البيت. البيت يقول اذا كل كلب حوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بدينار. اشرح معنى البيت واعرف كلمة مثقال لاصبح الصخر مثقال بدينار. اذا كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقال بدينار. ما دمنا في عصر التكنولوجيا فلا صلاة. ثم يقول انه لم يكن هناك ازمة اسكان في عصر الاسلام الاول لان المسلمين كانوا يبيتون في المساجد ولم يكن هناك ازمة مواصلات. اما نحن فعندنا ازمة مواصلات واسكان. ولذلك العبادة كانت في عصر الاسلام الاول ولا تكلف المسلمين بما لا يطيقون. ثم يقول لماذا لا تتكلم عن محاسن المجتمع؟ وهل في المجتمع محاسن حتى اتكلم عنه؟ اتريد ان اجعل خطبة الجمعة على الانجازات الثورية؟ ازمة مساكن وازمة مواصلات وطفح مجاري وغلاء وبلاء، تريد ان اتكلم عن الكساية والعدل؟ تكفي الواحد على وشه ثم تعدله؟ تريد ان اتكلم عن الدفع الثوري؟ تأخذ ما في جيبه من المال ثم تدفعه الى الخارج على وجهه؟ تريد ان اتكلم عن الثورة الخضراء والامن الغذائي واقامة الديمقراطية والكفاء والعدل وغير ذلك؟ والله ما عودت نفسي ان اتكلم الا عن الله وعن الله وحده. ثم لماذا تطالبني ان اتكلم عن المحاسن يا شيخ المنافقين في ارض النفاق؟ لماذا تطالبني بهذا وعندك المفسدون طول الليل والنهار يتكلم عن المحاسن والصحف القومية التي تعمل اجيرا لها تتكلم عن المحاسن والاذاعة تتكلم عن المحاسن؟ فلم يبق الا المنبر، وتريد ان تدفع المنبر هو الاخر الا يتكلم عن الله ورسوله؟ والله ما جعلت المنابر الا لله ورسوله. اتحسد المنابر على انها توحد الله؟ اتريد ان تغرقها في طوفان النفاق؟ والله لن يكون هذا. وما زالت الاصوات المنافقة تتكاثر، ولكني اقول لها ومن ربط الجحاش فان فينا قلم صلبا وافراسا حسانا، واعلموا ان القافلة تسير مهما كانت الكلاب تعوي. دعوا الكلاب تعوي فان قافلة الاسلام تمخر عباب الامواج. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله ان ينصر ديننا وان يوحد صفوفنا. اللهم انصرنا على المنافقين، اللهم انصرنا على المنافقين، اللهم وحد على الايمان قلوبنا ونفوسنا واعمالنا وارفع راياتنا. اللهم انصر المسلمين الافغان، وانصر المجاهدين في سوريا، واحقن دماء المسلمين في العراق وايران. اللهم وحد كلمتنا على دينك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا يشرفني ان اقول لحضراتكم ان الاخ الطبيب طاهر محمد طاهر يدعو فقراء المسلمين ليعالجهم مجانا في عيادته الزاوية الحمراء شارع عواد عمران رقم 22 فشكر الله لك يا اخانا طاهرا يا ابن محمد طاهر، فجاء اسمك محمدا بين الطهر والطهر. اسأل الله ان يكثر من امثال هؤلاء الشباب الذين ينظرون الى اخوتنا الفقراء بعين العطف. ايها السادة الاعزاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه.